من إرث وجاد فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا ألما ووجعا وضرا اكفها يا ربنا اكفها يا ربنا ضعفا وهوانا وألما وضرا وشرا اكفها يا ربنا كل سوء اكفها يا ربنا الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها وقويها وضعيفها وقديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفي يا ربنا الوجه اكفي يا ربنا الوجه الحسن الجميل اكفي يا ربنا الفكر السديد والعقل الرزين اكفي يا ربنا الشعر الطويل اللامع اكفي يا ربنا العقل الرزين والفكر السديد والوجه الحسن اكفي يا ربنا الراس اكفي يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفي يا ربنا النهر اكفي يا ربنا الوديجين اكفي يا ربنا القفاق اكفي يا ربنا العنق اكفي يا ربنا الراس الناصية والهامة الناصية والهامة والأخدعين اكفي يا ربنا المخ والمخيخ والعقل الرزين والفكر السديد والذكاء والعبقرية فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفي يا ربنا القلب المؤمن اكفي يا ربنا القلب المؤمن اكفي يا ربنا القلب المؤمن اكفي يا ربنا قلبها المؤمن وجسدها الراكع الساجد لك يا ربنا اكفي يا ربنا العقل والفكر والإدراك والذهن فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفي يا ربنا القلب والصدر اكفي يا ربنا القلب والصدر اكفي يا ربنا عضلة القلب ونياط القلب ودم القلب اكفي يا ربنا عضلة القلب ونياط القلب ودم القلب اكفيها يا ربنا الخوف الخوف والروح والرعب اكفيها الخيالات والأوهام والوساوس فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفي يا ربنا الصدر من ضيق يا تريه من ضيق وهم وغمك وثقل وثقل اكفه يا ربنا ما أثقله وما ضغطه وما هو مربوطا به اكفها يا ربنا ساكنا في الجسد ساكنا في الراس ساكنا في الوجه ساكنا في الفم اكفها يا ربنا ساكنا في الوجه ساكنا في اللسان وفي اللثة والأسنان اكفها متخفيا في جسدها اكفها ماردا وعفريتا وملوك الجن الظالمين وفراعنتهم الباغين وسلاطينهم المعتدين يا ربنا فأنت الله الحق الوكيل الجميل الجليل القوي العظيم سبحانك فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفي يا ربنا البطن اكفي يا ربنا الظلوم اكفي يا ربنا المريء اكفي يا ربنا الأحشاء مما فيها وممن فيها مما فيها وممن فيها مما فيها من عقد مما فيها من سحر وعيد مما فيها من عقد ومن مرابط ومن خيوط فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكف يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها وبطنها اكفي البطن يا ربنا اكفي يا ربنا المعدة المعدة رأس المعدة جدار المعدة عصارة المعدة اكفيها يا ربنا اكفي يا ربنا بطنها اكفي يا ربنا بطنها وما حوى اكفي يا ربنا البطن المعدة والبنكرياس والكبد والطحال اكفي يا ربنا الاثني عشر اكفي يا ربنا بطنها اكفي يا ربنا الكليتين والحالبين والمثانة اكفي يا ربنا بطنها اكفي يا ربنا الامعاء اكفي يا ربنا القولون اكفي يا ربنا بطنها اكفي يا ربنا البطن البطن البطن البطن البطن البطن وما حوى اكفي يا ربنا البطن اكفي يا ربنا السر السر السر مما فيه ومن فيه مربوطا ومعقودا اكفيها يا ربنا ورقة السحر اكفيها يا ربنا ورقة سحر اكفيها يا ربنا خيوط سحر اكفيها يا ربنا سلاسل سحر اكفيها يا ربنا سباح سحر اكفيها يا ربنا خيوط سحر اكفيها يا ربنا علق سحر وحسد وعي اكفيها يا ربنا ماء سحر وحسد وعي اكفي يا ربنا اكفي يا ربنا المبايض المبايض والرحم والرحم اكفي يا ربنا المبيضين المبيضين المبيضين مما فيهما وممن فيهما اكفي يا ربنا المبيضين، اكفي يا ربنا المبيضين، اكفي يا ربنا المبيضين، اكفي يا ربنا المهبل، اكفي يا ربنا المهبل، اكفي يا ربنا الرحم، اكفي يا ربنا الجسد كله، اكفي يا ربنا الظهر، الظهر، الظهر، الظهر مما فيه وعليه، مما تعبه، مما أرقه، مما تعبه، مما هو فيه مربوطا. اكفي يا ربنا البطن من مرابطه، اكفي يا ربنا الظهر من مرابطه، اكفي يا ربنا الظهر، الظهر، الظهر مما ثبت فيه، مما ربط فيه، وممن سكنه. اكفي يا ربنا العصعص، اكفي يا ربنا العمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات والعضلات. اكفي يا ربنا الظهر، اكفي يا ربنا الظهر مما فيه، مما فيه من اثار سحر مدفون، من اثار سحر مدفون، من اثار سحر مدفون، من اثار سحر مدفون، من اثار سحر مدفون، من اثار سحر ماكول ومشروب. ربط بالظهر، عقد في الظهر، ثبت في الظهر. اكفيها يا ربنا فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفي يا ربنا الظهر، اكفي يا ربنا الظهر، اكفي يا ربنا الظهر، اكفي يا ربنا الظهر، اكفي يا ربنا العظام، العظام، العظام، العظام، العظام، العظام، اكفي يا ربنا العظام، اكفي يا ربنا مخ العظام، اكفي يا ربنا مخ العظام، اكفي يا ربنا المفاصل فسيكفيكهم وهو السميع العليم. اكفي يا ربنا العظام والمفاصل، اكفي يا ربنا العظام والمفاصل، اكفي يا ربنا اليدين والرجلين، اكفي يا ربنا اليدين والرجلين، اكفي يا ربنا اليدين والرجلين، اكفي يا ربنا اليدين والرجلين، اكفي يا ربنا الكتفين، الكتفين، الكتفين، مما فيها وممن فيها. من جن طيار، طيار، طيار سكن الكتفين، سكن الكتفين، سكن الكتفين، سكن الكتفين. اكفيها يا ربنا جنا طيارا، اكفيها يا ربنا جنا طيارا وغواصا. اكفيها يا ربنا ماردا وعفريتا، اكفيها يا ربنا ما على التعطيل، ما على التعطيل والرابط، ما على التعطيل والرابط، ما على التعطيل والرابط، ما على التعطيل والرابط، ما على التعطيل والرابط. اكفيها يا ربنا ما على الألم والوجع والضر، اكفيها يا ربنا ما كان من السحر، اكفيها يا ربنا ما كان من السحر وما كان من أثر الحسد والعين، الحسد والعين والنظرة، والنظرة والنفس، والنفس، والنفس، والنفس، والنفس، والنفس، والنفس. اكفيها يا ربنا، اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا الكتفين، اكفي يا ربنا الكتفين، اكفي يا ربنا العضدين، اكفي يا ربنا الزندين، اكفي يا ربنا المرفقين، اكفي يا ربنا الرسغين، اكفي يا ربنا اليدين، اكفي يا ربنا الاصابع، اكفي يا ربنا الاظافر، اكفي يا ربنا الاظافر، اكفي يا ربنا الاصابع، اكفي يا ربنا المفاصل، اكفي يا ربنا الدم، اكفي يا ربنا الدم، اكفي يا ربنا اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، العضدين، العضدين، العضدين، العضدين، والمرفقين والزندين، والمرفقين والزندين. اكفيها يا ربنا، اكفيها، اكفي يا ربنا اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين. اكفيها، اكفيها يا ربنا، اكفي يا ربنا اليدين، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا ساكنا في اليدين، ساكنا في اليدين، ساكنا في اليدين، يعقد الاسحار ويكتب الاسحار ويعقدها ويعقدها ويعقدها وينفث عليها ويكتبها ويكتبها وفي الجسد يدخلها وفي الجسد يدخلها وفي الجسد يدخلها وفي بيتها وفي البيت وفي البيت يدفنها وفي البيت يدفنها وفي البيت يدفنها وفي البيت يدفنها ويدسها ويدسها ويغرزها ويغرزها. فيها يا ربنا ساكنة، ساكنة في اليدين، في اليدين، ساكنة في اليدين، في اليدين، يجدد الأسحار ويعقد العقاد، ويعقد العقد ويمنع من خروجها، ويمنع من خروجها. اكفي يا ربنا اليدين، اليدين، لهم ايدي يبطشون بها، ايدي يبطشون بها، لهم ايدي يبطشون بها، يبطشون بها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اكفي يا ربنا اليدين فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا ساكنا ماردا وعفريتا، ظالما ظالما، ساحرا حاسدا حاقدا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا اليدين، اليد اليمنى، اليد اليسرى، اليد اليمنى، اليد اليسرى، اكفيها يا ربنا التشنج، اكفيها يا ربنا الصرع، اكفيها يا ربنا التشنج والصرع والدوخة والألم، والدوخة والألم، والضر والضر والضر، والخوف والرهبة والروع. اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا في يديها، اليدين اليدين اليدين، اليد اليمنى، اليد اليسرى، اليد اليمنى، اليد اليسرى، في اليدين اليدين، في يا ربنا اليدين، في يا ربنا اليد اليمنى، اليد اليمنى، اليد اليسرى، اليد اليمنى، اليد اليسرى، في يا ربنا اليدين، في يا ربنا اليد اليمنى، في يا ربنا اليد اليسرى، في يا ربنا اليد اليمنى، في يا ربنا اليد اليسرى، في يا ربنا اليد اليمنى، في يا ربنا اليد اليسرى، في يا ربنا العصب، العصب، العصب، العصب والعظام والعظام والمفاصل، في يا ربنا النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، اكفي يا ربنا النفسية، اكفي يا ربنا النفسية، اكفي يا ربنا النفسية، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اكفيها يا ربنا التعطيل، اكفيها يا ربنا الرابط، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا ما على الطلاق، ما على الطلاق، اكفيها يا ربنا ما على الطلاق، اكفيها يا ربنا ما على الزواج والطلاق، اكفيها يا ربنا ما على الآلام والأوجاع، وعلى ضعف الجسد، وعلى انهيار النفسية، وعلى ضعف الجسد، وعلى انهيار النفسية، وعلى انهيار النفسية، وعلى التفكير السلبي، وعلى التفكير السلبي، وعلى التفكير السلبي، اكفيها يا ربنا ظالمة، فيها يا ربنا حاسدة، فيها يا ربنا نفسها، نفس اللئيمة شريرة، نفس اللئيمة شريرة، فيها يا ربنا نفسها، نفسا تعلقت بها، تعلقت فيها، تعلقت من حولها، مؤذية مؤذية، حاسدة حقودة، حسودة حاقدة، فيها يا ربنا نفسا لئيمة شريرة، شريرة دنيئة، دنيئة خسيسة، فيها يا ربنا عاشقة، فيها يا ربنا عاشقة، فيها يا ربنا عاشقة، اكفيها يا ربنا عاشقة، اكفيها يا ربنا عاشقة، اكفيها يا ربنا عاشقة، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا وسطها وسطها وسطها وسطها وسطها وسطها، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا وسطها وسطها وسطها وسطها وسطها وسطها وسطها وسطها، في يا ربنا وسطها وسطها وسطها، في يا ربنا الكليتين والحالبين والمثانة، في يا ربنا البطن والظهر، البطن والظهر، في يا ربنا الإليتين، الإليتين، في يا ربنا الفخذين، الفخذين، في يا ربنا الفرج، الفرج، الفرج، في يا ربنا الفرج، الفرج، الفرج، الفرج، مما فيه وممن سكنه، مما فيه وممن سكنه، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اكفي يا ربنا الفخذين، الفخذين، الفخذين، الفخذين، الفخذين، الفخذين، الفخذين، اكفي يا ربنا الفخذين، اكفي يا ربنا الفخذين، اكفي يا ربنا الظهر، العصعص، العصعص، العصعص، العصعص، اكفي يا ربنا العصعص مما ثبت فيه، مما ربط فيه، مما غرز فيه، من اثر سحر، من اثر عين، عين، عين، عين، عين، على حسن جسم وقامه، اكفي يا ربنا الفخذين، الفخذين، الفخذين، والركبتين، والركبتين، والركبتين، والركبتين، اكفي يا ربنا الفخذين، والركبتين، والركبتين، اكفي يا ربنا الساقين، الساقين، الساقين، الساقين، الساقين، الساقين، والقدمين، والقدمين، والقدمين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اكفي يا ربنا الفخذين، والركبتين والساقين، والركبتين والساقين، والقدمين والقدمين، والقدمين والقدمين، اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا الكعبين، الكعبين، الكعبين، الكعبين، الكعبين، الكعبين، الكعبين، ومشط القدم، ومشط القدم، اكفي يا ربنا الاصابع، اكفي يا ربنا القدمين، القدمين، اكفي يا ربنا الكعبين، الكعبين، الكعبين، الكعبين، شعبان المرابط فيها من ساكن فيها من عقاد فيها في ربنا الكعبين القدمين فسيكفيكهم الله اكفيها يا ربنا شرا وحسدا وعينا وسحرا فسيكفيكهم الله اكفي يا ربنا الشعور والأحاسيس اكفي يا ربنا الشعور والأحاسيس والميول اكفي يا ربنا الشعور والأحاسيس والميول والرغبات اكفيها يا ربنا من سخرها له اكفيها يا ربنا سحر تسخير اكفيها يا ربنا حاسدة وحاقدة وعاشقة اكفيها يا ربنا ساحرة اكفيها يا ربنا سحرا وساحرة حسدا وحاسدا اكفيها يا ربنا عينا وشيطانا اكفيها يا ربنا الأنفس الحاقدة اكفيها يا ربنا أنفسا فسيكفيكهم الله اكفيها يا ربنا التعب بسبب السحر والعين والحسد اكفيها يا ربنا الوهن في الجسد والضعف بسبب السحر والعين والحسد والمس والنفس والعقد اكفيها يا ربنا ما على الأذكار وما على القرآن صدها وردها وألهاها وأشغلها فسيكفيكهم الله اكفيها يا ربنا ما أشغلها وما صرفها عن الدعوة إلى الكتاب والسنة اكفيها يا ربنا شرا من العرب والعجم اكفيها يا ربنا ضرا ومكرا وكيدا فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده اكفيها يا ربنا عينا تراها وتتمثل لها حمراء إنها ترمي بشرار اكفيها يا ربنا عينا تراها وعيونا تراها اكفيها يا ربنا مسوسا يتشبهون لها ويتمثلون لها عند نومها وعند يقظتها وفي دورة المياه وفي غرفة النوم وقبيل النوم اكفيها يا ربنا أحلاما مزعجة أحلاما رديئة خبيثة خسيسة اكفيها يا ربنا تحرشا من خبثاء في جسدها ومن آثار إعجاب من رجال ونساء فسيكفيكهم الله أليس الله بكعب عبده اكفيها يا ربنا عيونا حاسدة حاقدة قاتلة اكفيها يا ربنا من يريد قتلها من يريد إيذاءها ومن يهز نفسيتها فسيكفيكهم الله اكفيها يا ربنا من يريد أن يقتلها من يريد أن يعتدي عليها اكفيها يا ربنا ظالمة اكفيها يا ربنا حاسدة فسيكفيكهم الله اكفيها يا ربنا الحاسد اكفيها يا ربنا قاتلة اكفيها يا ربنا من يتهدد ويتوعد اكفيها يا ربنا من سكن راسها وجسدها اسفها يا ربنا، من يسول لها، من يملي لها، من يقنعها بالانتحار والإيذاء، بالانتحار وإيذاء نفسها، بالانتحار بالانتحار، بالانتحار بالانتحار، وإيذاء نفسها، وإيذاء نفسها، وإيذاء نفسها. اسفها يا ربنا ظالمة، اسفها يا ربنا ظالمة، اسفها يا ربنا ماردا وعفريتا، اسفها يا ربنا من كان في العقل، من كان على العقل والفكر، من كان على العقل والفكر، من كان على العقل والفكر. افيها يا ربنا الموسوس، موسوسة موسوسة، افيها يا ربنا موسوسة، افيها يا ربنا موسوسة، افيها يا ربنا موسوسة، ومهلوسة ومهلوسة. افيها يا ربنا ظالمة، افيها يا ربنا ظالمة، افيها يا ربنا ظالمة، افيها يا ربنا ماردة، افيها يا ربنا ملوكة، ملوكة من ملوك الجن في جسدها، في جسدها. افيها يا ربنا ملوكة، ملوكا ساكنين في الجسد ومن حول الجسد، ساكنين في الجسد ومن حول الجسد. افيها يا ربنا جنة، جنة، جنة ظالمة، ساهرا حاسدا، يريد أن يؤذيها، يريد أن يقتلها، يريد أن يؤذيها. عليك به يا ربنا، وقتله شر قتله. اللهم نجيها يا ربنا من شره وضره ومكره وكيده يا ربنا، ومن غلبته. الله أكبر. فطالما كانوا يعملون فسيكفيكهم الله، فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله بكاف عبدا؟ اكفيها يا ربنا جنا مدسوسا في الجسد، مدسوسا مربوطا، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا. اكفيها يا ربنا سحرا عظيما على الصلبان، على الصلبان، على صليب، على صليب، على صليب في جبهتها، على صليب. علقوه بصدرها، علقوه بصدرها، علقه جان بصدرها، علقه جان بصدرها. اخفيها يا ربنا سحرا على الصليب، على الصليب، رسموه في جسدها، رسموه في جسدها، رسموه في جسدها، رسموه في دمية، في دمية، في دمية، في دمية تعنيها، في دمية تعنيها، في دمية لها. اخفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا سحرا، سحرا سلاسل وسباح وخيوط وخرز وورقه. اكفيها يا ربنا سحرا مدفونا، اكفيها يا ربنا سحرا، سحرا واثر حسد، حسد وعين في غرفتها، في غرفتها. اكفيها يا ربنا عقدا في غرفتها، في غرفتها، في بيتها، في بيتها، في بيتها، في بيتها، وعلى الزواج والازواج، وعلى الزواج والازواج، وعلى الزواج والازواج، وعلى الخيالات والاوهام، وعلى الخيالات والاوهام والوساوس. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفيها يا ربنا امراضا، امراضا خطيرة، امراضا عظيمة، امراضا بسيطة. اكفيها يا ربنا اوراما، اكفيها يا ربنا الاما، اكفيها يا ربنا اسقاما، اكفيها يا ربنا ضرا، اكفيها يا ربنا مكرا، اكفيها يا ربنا كيدا من الاعداء، من الاعداء، من الحاسدين والحاقدين، من الانس والجان، من الساحرين والحاقدين، من العائنين، ومن انفس في الجسد ومن حول الجسد. اكفيها يا ربنا غضب، افيها يا ربنا غضبا، افيها يا ربنا غضبا، غضبا وعصبية، وعصبية، وعصبية. افيها يا ربنا كمدا، افيها يا ربنا ضرا، افيها يا ربنا غضبا، افيها يا ربنا عصبية. افيها يا ربنا الحرارة، افيها يا ربنا البرودة في الجسد، في الجسد، حرارة وبرودة، حرارة وبرودة. افيها يا ربنا التشنج، التشنج، التشنج، افيها يا ربنا تشنج، افيها يا ربنا إغماء، إغماء وصرعة، إغماء وصرعة، إغماء وصرعة. فسيكفيكهم الله. اكفيها يا ربنا ضرا، اكفيها يا ربنا مكرا، فسيكفيكهم الله. اكفيها يا ربنا عيونا، عيونا حاسدة حاقدة، عيونا حاسدة حاقدة، ومعجبة ومشتهية، ومعجبة ومشتهية، ومعجبة ومشتهية. فسيكفيكهم الله. اكفيها يا ربنا ما على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، يسويهها، يسويهها، يسويهها، يسويهها عند زوج، عند زوج، يسويهها، يسويهها عند خاطر، عند خاطر. يا ربنا فيها، يا ربنا فيها، يا ربنا اكفها يا ربنا ما سبب رائحة رائحة كريهة تنبعث من الجسد تنبعث مع النفس تنبعث مع الجسد اكفها يا ربنا اكفها يا ربنا خبيثة ساحرا لئيما ساحرا لئيما اكفها يا ربنا سحرا سحرا على الدم دم دم دم على دم حيض على دم حيض ونفاس وعلى دم ذبيحة ذبحت بغيرك يا ربنا اكفها يا ربنا اكفها يا ربنا سحرا عظيما في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن اكفها يا ربنا رائحة رائحة تنبعث تنبعث من جسدها تنبعث من انفاسها تنبعث من عرقها تنبعث من اسفلها لأجل التشويه لأجل الفراق لأجل الفرقة لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل البغض لأجل البغض والكره بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفيها يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد اكفيها يا ربنا الظهر الظهر اكفيها يا ربنا اكفيها يا ربنا سحرا خبيثا خبيثا مستخبثا اكفيها يا ربنا سحرا سحرا ادخلوه في بطنها ادخلوه في البطن ربطوه عقدوه حاكوه خاطوه غرزوه ثبتوه احكموه يا الله فيها يا ربنا سحرا سحرا في البطن في البطن في البطن في البطن في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في المعده في المعده في الصدر في الصدر في الصدر في الحنجره في الحنجره في الحنجره في الحنجره في الراس في الجيوب الانفيه في الجيوب الانفيه في الجيوب الانفيه في البطن في البطن في الامعاء في الامعاء في الامعاء في الامعاء وفي الرحم وفي الرحم وفي الفرج وفي الفرج وفي الفخذ المربوطه وفي الفخذ المربوطه فسيكفيكهم الله فيها يا ربنا ما على الألم والوجع والضر فسيكفيكهم الله اكفها ما على الطلاق اكفها ما على الطلاق اكفها ما على الطلاق اكفها ما على الزواج اكفها ما على الزواج اكفها ما على الزواج اكفها يا ربنا الضر اكفها يا ربنا الآن فسيكفيكهم الله اخرج يا ربنا البلاء من الجسد اخرج يا ربنا البلاء من العقل من الرأس ومن سائر الجسد بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفها يا ربنا عقدا عقدا ملتهبة عقدا متهيجة عقدا ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة تتحرك عند الزواج تتحرك عند زوج اكفها يا ربنا عقدا عقدا عقدا ظالمة عقدا ظالمة عقد عقد على خبث عظيم على خبث عظيم على خبث عظيم على سوء عظيم على شر مستطير وعلى قتلها وعلى ذبحها وعلى إيذائها اللهم اكفها يا ربنا اكفها يا مولانا آلاما وأوجاعا وأسقاما اكفها يا ربنا ضعفا ضعفا ضعفا ضعفا وخورا وخورا وخورا اكفها يا ربنا وهنا وهنا وهنا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد اكفها يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفها ما على الزواج ما على الزواج ما على الزواج فلا يكون أبدا فيها يا ربنا ما على الطلاق ما على الطلاق ما على الطلاق أن يكون دائما فسيكفيكهم الله فيها يا ربنا ما على الوسوسة والهلوسة والتفكير السلبي فيها يا ربنا فيها يا ربنا فيها يا ربنا التسخير للساحر والساحرة فيها يا ربنا ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة من الحضر والبدو من الحضر والبدو من الحضر والبدو من الحضر والبدو فيها يا ربنا سحرة ساحرة ساحرة ساحرة وساحرة فيها يا ربنا فيها يا ربنا سحرة من ساحر وساحرة من الحضر والبدو من الحضر والبدو من العرب والهجل من العرب والهجل من العرب والهجل اللهم فيها يا ربنا سحرة قوية فيها يا ربنا سحرة مرتبطة مرتبطة ومشتركة بينها وبين زوجة بينها وبين زوجة بينها وبين زوجة بينها وبين زوجة ومن خطيب سابق ومن قريب من قريبة من قريبة من قريبة من قريبة فيها يا ربنا الحسد فيها يا ربنا الحسد الحسد الشديد جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم فيها يا ربنا سحرا سحرا من البدو من البدو من البدو من البدو من الحضر والبدو من الحضر والبدو فيها يا ربنا فيها يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما من الحضر والبدو من الحضر والبدو من الحضر والبدو من الحضر والبدو فيها يا ربنا سحرا عظيما عظيما عظيما عظيما عظيما من عجوز عجوز ساحر عجوز ساحرة عجوز ساحرة عجوز ساحرة فيها يا ربنا سحرة سحرة من شيخ من شيخ الكبير في السن ساحر ساهر محترف محترف محترف عظيم من عظماء السحرة. اللهم اكفيها يا ربنا سحرا عظيما. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. في ربنا ذرات الجسد في ربنا ذرات الجسد في ربنا ذرات الجسد في ربنا الروح والجسد الروح والجسد. ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. الله أكبر. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. وهو السميع العليم وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد. اضيق الصدر اضيق الصدر والخوف خوف خوف خوف خوف الوسوسة والوسوسة والرعب والرعب والرعب والروعة والروعة والروعة. اكف يا ربنا عينيها اكف يا ربنا العينين العينين العينين العينين. نساكت نساكت نساكت نساكت نساكت. شوف يا ربنا الوجه الوجه الوجه الوجه. نساكت نساكت نساكت. في يا ربنا العقل في يا ربنا العقل في يا ربنا العقل في يا ربنا العقل في يا ربنا العقل. نساكت نساكت نساكت. في يا ربنا العقل في يا ربنا العقل في يا ربنا العقل في يا ربنا العقل. نساكت من عقد من عقد من عقد. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فيها يا ربنا علما وضرا فيها ربنا جنا جنا غالما طيارا فيها ربنا جنا ثعبانا ثعبانا ثعبانا ثعبانا ثعبانا في الجسد في الجسد في الجسد. بعضه بعضه في الجسد وبعضه خارج الجسد وبعضه خارج الجسد. لأجل الرقية لأجل الرقية لأجل أن لا يتعرض للرقية لأجل أن لا يحرق لأجل أن لا يعذب. اللهم عذبه يا رب ربنا. اللهم عليك به يا ربنا. اللهم اكفيها شرا اللهم اكفيها ضرا اللهم اكفيها شرا اللهم اكفيها ضرا اللهم اكفيها عقدا. مزقه يا ربنا تمزيقا عليك به يا ربنا. اسدا واسودا ثعبانا وكلبا قطا ونمرا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. وزغا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اليس الله بكاف ابدا. فسيكفيك الله فسيكفيكهم الله. فيها يا ربنا ما على ما على القلب ومن في القلب ما على القلب ومن في القلب ومن في القلب ومن في القلب. يضغطه يضغطه يضغطه يضغطه يضغطه يضغطه ويكاد أن يحرفه ويكاد أن يحرفه من مكانه ويكاد أن يحرفه من مكانه ويكاد أن يحرفه من مكانه ويكاد أن يحرفه من مكانه. فيها يا ربنا من سكن القلب اكفيها يا ربنا من سكن القلب وما في القلب وما في القلب من خيوط من خيوط من خيوط من خيوط من خيوط من أسعار من عقاد من عقاد من عقاد. اكفيها يا ربنا فيها اكفيها يا ربنا اكفيها يا ربنا ساحرة ساحرة لئيمة. اكفيها يا ربنا من يسول لها ومن يوسوس لها ومن يملي لها ومن يملي لها. اكفيها يا ربنا من يتقمص شخصيتها من يتقمص شخصيتها من يتقمص شخصيتها من يتقمص شخصيتها. اكفيها يا ربنا من يتقمص شخصيتها من يتقمص شخصيتها من من يتقمص شخصيتها من يتقمص شخصيتها من يتقمص شخصيتها. وما على الذكر والقرآن يصرفها ومن وما على الذكر والقرآن يصرفها. فيها يا ربنا من يتقمص شخصيتها من يتقمص شخصيتها من يتقمص شخصيتها ويفكر بفكرها ويقنعها بفكره السيء ويقنعها بفكره السيء ويسخرها له ويسخرها له. فيها يا ربنا الظالم فيها يا ربنا الظالم فيها يا ربنا الفاجر فيها يا ربنا الموسوس فيها يا ربنا من يتقمص الشخصيه من يتقمص الشخصيه من يتقمص الشخصيه من يتقمص الشخصيه من يتقمص الشخصيه. ومن يشوه يشوه يشوه يشوه يشوه الصوره يشوه الجسد والصوره يشوه الجسد والصوره يشوه وجهها وجسدها عندما يريد خطبتها عند زوجي عند زوجي عند زوجي عند زوجي. فيها يا ربنا فيها يا ربنا من يسبب من يسبب يسبب خروج رائحة كريهة من الجسد، فيها يا ربنا من يخرج روائح كريهة من الجسد، من عقده من عقده من عقده من سحره من سحره من سحره من عقده من عقده من عقده من عقده في حلقها في حلقها في صدرها في صدرها في بطنها في بطنها في بطنها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها من سحر خبيث من سحر خبيث، ليصرف عنها الزوج ليصرف عنها الزوج ليصرف عنها من يريد من يريد خطوتها. حسبنا الله ونعم الوكيل. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. فيها يا ربنا من يغضبها من يغضبها من يؤثر على النفسية نفسية نفسية نفسية من يغضبها من يغضبها من يغضبها من يغضبها من يعظم لها الأشياء من يكبر لها الصغار من الأمور. اللهم يا ربنا فيها يا ربنا من يعظم من يعظم الحقير ومن يكبر الشيء اليسير. اللهم فيها يا ربنا ظالمة فيها يا ربنا ساحرة فيها يا ربنا حاسدة فيها يا ربنا ظالمة. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. فيها يا ربنا والأمة والأب يا ربنا والإخوان أجمعين فينا يا ربنا أجمعين فينا يا ربنا أجمعين فينا يا ربنا أجمعين. الأسحار والأحساد والعيون ومن عليها ومن معها يا ربنا والأنفس والنظرات والأنفس والأنفس والأنفس فينا يا ربنا الأنفس الأنفس الظالمة الساحرة الحاسدة الحاقدة فينا يا ربنا مائدا وعفريتا اكفنا يا ربنا ماردا وعفريتا اكفها يا ربنا وكفنا يا ربنا اجمعين المارد والعفريت اليهودية والنصراني اليهودية والنصراني اليهودية والنصراني والمجوس والمجوسي والملحد والملحد اكفها يا ربنا اليهودية اليهودية والنصرانية والملحد والملحد والمجوسية والمجوسي اكفها يا ربنا سحر اليهود والنصارى اكفها يا ربنا سحر الضلال المسلمين اكفها يا ربنا سحر اليهود اليهود اليهود على نجمة الشيطان على نجمة الشيطان اكفها يا ربنا سحر على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب اكفها يا ربنا سحر عظيما. اللهم يا ربنا الآن يكسر الصليب الآن يا ربنا يحطم الصليب الآن يا ربنا يحطم الصليب في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر يا الله يا الله. اكفها يا ربنا سحر مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة ومرشوشة منثورة ومذرورة هنا وهناك مغروزة مغروزة في التراب في التراب وعلى النار وفي الماء ملقى وفي البحر ملقى وفي زجاج وفي زجاج وعلى زئبق ورصاص وفي ورقة وخيوط وفي حديد وفي المعادن وفي الحديد وفي الحديد وفي المعادن وفي المعادن فيها يا ربنا أسحارة أسحارة معقودة مربوطة مربوطة مخدومة محروسة محروسة فيها يا ربنا أسحارة في بيتها في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت وخارج البيت في البيت وخارج البيت في البيت وخارج البيت فيها يا ربنا أسحارة أسحارا وعقادا أسحارا وعقادا قوية عظيمة متينة شديدة مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفيها يا ربنا سحر الإنس والجن سحر الإنس والجن سحر الإنس والجن. اكفيها يا ربنا ما غطى على عقلها عند الرقية اكفيها يا ربنا ما غطى على عقلها عند حدوث شيء من أمورها اكفيها يا ربنا من غطى على العقل من غطى على العقل من غطى على العقل من غطى على العقل من غطى على العقل اكفيها يا ربنا من غطى على العقل اكفيها يا ربنا من سبب شرودا في الذهن من سبب شرودا في الذهن اكفيها يا ربنا من يدخل الاسحار في جسدها في جسدها يغرزها يغرزها يربطها يربطها اكفيها يا ربنا اكفيها يا ربنا ساحرا محترفا اكفيها يا ربنا ساحرا عظيما اكفيها يا ربنا جنيا ساحرا اسودا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا سيارا وغواصا سيارا وغواصا اكفيها يا ربنا سحرا كثيرا، اكفيها يا ربنا سحرا عظيما، اكفيها يا ربنا سحرا سحرا من اثرها عند الساحر والساحرة، عند الساحر والساحرة، وعلى اسمها واسم امها، وعلى اسمها واسم امها، وعلى اسمها واسم امها، فسيكفيكهم الله. اليس الله بكاف عبده؟ اليس الله بكاف عبده؟ اليس الله بكاف عبده؟ اليس الله بكاف عبده؟ اليس الله بكاف عبده؟ فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. فيها يا ربنا ما غطى على عقلها وما سبب صمما، صمما عند الرقية. اللهم فيها يا ربنا، فيها يا ربنا من سبب صمما، صامما عند الرقية، عند الرقية. فيها يا ربنا من جعل حجبا بينها، بينها وبين الرقية، بينها وبين الراقي، بينها وبين الرقية، بينها وبين الرقية والراقي. فيها يا ربنا، فيها يا ربنا من يعزلها ويطويها عن الناس. فيها يا ربنا من كان سببا في الانطواء والعزلة، في الانطواء والعزلة، في الانطواء والعزلة. فيها يا ربنا من كان سببا في الانطواء والعزلة، ويملي لها ويسول لها ويشيرها لما يضرها، لما يضرها مكرا منها، مكرا منها وعشقا منه لا. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. فيها يا ربنا سوءا عظيما، فيها يا ربنا سحرا، سحرا في حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، سلسله، سلسله، سلسله، فيوت، فيوت، فيوت، فيوت، ودم مجمد علاقه، علاقه، علاقه، وماء سحر، وماء سحر، وماء سحر، وماء سحر، وماء سحر، وعلاقة، وعلاقة، وصديد سحر، وصديد سحر. فيها يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما، في الجسد خارج الجسد. فيها يا ربنا، فيها يا ربنا سحرا مربوطا بحسد العين، مربوطا بحسد العين. فيها يا ربنا ثلاثة، السحر والحسد والعين، السحر والحسد والعين، السحر والحسد والعين، السحر والحسد والعين. واخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا، اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا جنا نهولا. بسم الله بسم الله، فيها يا ربنا جنا نهولا، غول غول. فيها يا ربنا الغول، الغول، الغول الجني الساحر. فيها يا ربنا الغول، الغول، الغول، الغول، الغول، الغول، الغول، الغول الجني الساحر. فيها يا ربنا جني ساحرة. فيها يا ربنا من يتقمص الشخصية، من يتقمص الشخصية، من يتقمص الشخصية، ومن يعدلها عن الناس، ومن يعدلها عن الناس، ومن يعدلها عن الناس، ليستأثر بها، ليستأثر بالجمال، وليتلمسوها، وليتلمسوها، وليسم، وليذم. هل تحسبنا عليه؟ اللهم حرم جسدها عليهم، حرم يا ربنا جسدها عليهم، حرم يا ربنا خلايا جسدها عليهم. الله أكبر. فإنها محرمة عليهم، محرمة عليهم، محرمة عليهم. حرم يا ربنا الروح والجسد عليهم، والفكرة يا ربنا والعقل والإدراك والذهن والذاكرة عليهم. حرم يا ربنا فرجها عليهم، حرم يا ربنا لحمها ودمها وعظامها ومفاصلها عليهم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. وفي يا ربنا السحر الأحمر والأسود والأزرق والأبيض، وفي يا ربنا سحرا عظيما على الماء والتراب وعلى الهواء والنار. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. فيها يا ربنا الحزن، الحزن، الحزن، الحزن والغضب والعصبية والهم، والهم، والهم والغم والسوء العظيم. فيها يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد، والكرب الشديد، والكرب الشديد. فيها يا ربنا الخوار، الخوار، الخوار، الخوار، والضعف والضعف، والضعف والضعف، والهوان. فيها يا ربنا، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا الضعف، الضعف في الجسد، الضعف في النفسية، الضعف في العقل، الضعف في البصر، في البصر وفي السمع. فيها يا ربنا من كان في سمعها، من كان في بصرها، من كان في سمعها، من كان في بصرها، من كان في سمعها، من كان في بصرها. فيها يا ربنا من كان على حواسها، على حواسها. فيها يا ربنا من كان على حواسها. فيها يا ربنا، فيها يا ربنا من كان في سمعها وفي بصرها وفي وجهها. فيها يا ربنا من كان في سمعها، من كان في سمعها وفي بصرها وفي بصرها. فيها يا ربنا من كان في سمعها، من كان في سمعها وفي بصرها وفي بصرها. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، اكفيها يا ربنا من كان على العقل، من كان في عقلها، من كان في إدراكها، من كان في سمعها، من كان في بصرها، من كان في فؤادها، اكفيها يا ربنا من كان في الفؤاد، من كان في الفؤاد، من كان في الفؤاد، من كان في الفؤاد، من أسرع الميول، من أسرع الأحاسيس والمشاعر، والمشاعر والميول والرغبات والتمني، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا من كان في السمع والبصر، من كان في السمع والبصر، من كان في السمع والبصر، فيصرفوا عن الرقية وعن القرآن والأذكار، يصرفوا عن القرآن والأذكار، ويشتتوا الفكرة عندها، ويشتتوا الفكرة عند الأذكار والقرآن والرقية والرقية والرقية والأذان. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. فيها ربنا عقدة وعاقد، عقدة وعاقد، وحسد وحسد وحاسد، وحسد وحاسد. فيها ربنا نظرة نظرة نظرة نظرة وناظر، نظرة وناظر، نظرة وناظر. فيها يا ربنا نفس نفس نفس في الجسد في الجسد في الجسد ومن حولها ومن حولها ومن حولها. فيها يا ربنا، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا سحا على اثرها، فيها يا ربنا سحا على اثرها. الان يا ربنا يحرق باذنك يا مولانا ويمزق. يا الله يا الله لا تبقي ولا تذر. اللهم يا ربنا لا تبقي لها عقدة عند ساحر وساحرة، اللهم لا تبقي لها اثرا عند ساحر وساحرة، اللهم لا تبقي لها اثرا عند ساحر وساحرة. اللهم اخرج يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، في البيت في البيت في البيت، في التراب في التراب، تحت الأشجار تحت الأشجار تحت الأحجار، بين الأحجار بين الأحجار بين الأحجار، في الصحاري في الصحاري في الصحاري في الصحاري. اللهم يا ربنا فيها يا ربنا سحا عظيمة عجيبة غريبة قوية شديدة وتجدد، وفي ميتة وفي ميتة وفي ميتة وفي ميتة وفي ميتة وفي ميتة. فيها يا ربنا سحا غريبة، فيها يا ربنا سحا عظيمة، عليه السلاسل والسباحة، عليه عليه عليه عظماء السحرة، عليه عظماء السحرة. فيها يا ربنا سحرا سحرا عجيبا وغريبا وقويا وعظيما، اكفيها يا ربنا سحرا سحرا عظيما وغريبا وقويا وشديدا. الله اكبر الله اكبر، اعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اكفيها يا ربنا حسدا حسدا حسدا حسدا غلبها، حسدا غلبها، حسدا قهرها، حسدا غلبها، حسدا قهرها. اكفيها يا ربنا حسدا حسدا لغط على صدرها، لغط على صدرها وربط في جسدها وعقد في راسها وجسدها. اكفيها يا ربنا حسدا حسدا وعينا، حسدا وعينا، وسحرا على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا سوءا عظيما، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا فيها يا ربنا حظ الربيئة، حظ الربيئة، حظ الربيئة، حظ الربيئة، واجعل لها ولنا أجمعين حظا عظيما، فما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا ذو حظ عظيم. يا ربنا نسألك حظا عظيما في كل أمورنا، في كل شؤوننا، في كل أحوالنا، واجعل لها حظا عظيما يا ربنا للمسلمين والمسلمات يا أجمعين. يا الله يا الله في زوج وزواج يا ربنا يا ربنا، وفي شهادة يا ربنا، في صحة وعافية يا ربنا يا ربنا، اجعل لنا اجمعين حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما، حظا عظيما، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم. واكفيها يا ربنا واكفينا اجمعين السحر العظيم، السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، بسحر عظيم عظيم عظيم عظيم. اطفه يا ربنا واحله يا ربنا واحل عقده وفك مرابطه، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فيها يا ربنا، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا السحر العظيم، فيها يا ربنا السحر العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فيها يا ربنا السحر العظيم، فيها يا ربنا السحر العظيم، فيها يا ربنا الضر العظيم، فيها يا ربنا، فسيكفيكهم الله، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا ظالما ساحرا وحاسدا وحاقدا وعاشقا. يا ربنا يا ربنا من فوقها من تحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن أمامها ومن خلفها وفيها. فيها يا ربنا ظالمة ساحرا وحاسدا حاقدا حاقدا عاشقا عاشقا مردا وعفريتا وجنيا غولا من فوقها ومن تحتها عن يمينها وعن شمالها ومن أمامها ومن خلفها وفي جسدها يرتع وفي جسدها يظلم وفي جسدها يعقد وفي جسدها ويتقمص شخصيتها. فيها يا ربنا فيها اكفها يا ربنا ألما ووجعا وضرا وهما وغما اكفها يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفها يا ربنا اكفها يا ربنا الهم الهم والحزن والحزن والحزن والضر والضر والضر اكفها يا ربنا ما بلد الأحاسيس والمشاعر اكفها يا ربنا من بلد الأحاسيس والمشاعر من بلد الأحاسيس والمشاعر ومن هيجها ومن هيجها ومن أهيجها عند غضب وعند سخط عند غضب وعند سخط عند غضب وسخط ومن هيجها ومن هيجها عند غضب وسخط عند غضب وسخط بسم الله بسم الله اكفيها يا ربنا اكفيها من يتقمص الشخصية اكفيها يا ربنا اكفيها يا ربنا من سكن الباطن من سكن الباطن من سكن الباطن من سكن الباطن من سكن الباطن وما معه وما معه وما معه من عدة وعسد في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء اكفيها يا ربنا الظلم اكفيها يا ربنا الظلم اكفيها يا ربنا الظلم اكفيها يا ربنا الظلم اكفيها يا ربنا الظلم اكفيها يا ربنا الظلم الظلم الظلم الظلم اكفيها يا ربنا الظلم احاق بها احاق بحياتها من حاسدين وحاقدين من حاسدين وحاقدين وساحرين من الذكور والإناث من الذكور والإناث من الأقارب ولا بعد من الأقارب ولا بعد من الأصدقاء والأعداء من الأصدقاء والأعداء من العرب والعجم من العرب والعجم من الإنس والجان من الإنس والجان حسبنا تعليهم اكفي لهم يا ربنا فسيكفيكهم الله اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفيها بما شئت اللهم اكفيها بما شئت اللهم اكفيها بما شئت نجعلك في نحورهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم انسهم وجنهم ونعوذ بك من شرورهم ساحرهم وحاسدهم ونعوذ بك من شرورهم عائنهم وناظرهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم وشياطينهم وأنفسهم ونعوذ بك يا ربنا ونعوذ بك يا ربنا من ضرهم وظلمهم وضلالهم وآلامهم وأحزانهم ونعوذ بك يا ربنا من غلبة علينا غلبت علينا بسببهم بسببهم في الزواج في الزواج وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الأفكار وعلى الأفكار وعلى شهادة وعلى شهادة وعلى دراسة ووظيفة وعلى ما ينفعه الدين والدنيا والآخرة وعلى ما ينفعه الدين والدنيا والآخرة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله اكفيها يا ربنا من يريد قتلها من يريد قتلها ويتوعد ويتهدد ويتوعد ويتهدد ويتوعد ويتهدد عليك به يا ربنا ساحرة ساحرا عليما عليك به سكن جسدها عليك به سكن شخصيتها عليك به سكن راسها سكن راسها راسها راسها راسها راسها راسها اكفيها يا ربنا اكفيها يا ربنا من سكن الراس الراس الراس الراس الراس الراس الراس الراس من سكن الفكر الفكر الفكر الفكر الفكر من سكن العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل من سكن الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك والذهن والذهن والذهن والذهن والذهن والذهن والذهن وعلى الأفكار وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة وسخرها له وسخرها له اكفيها يا ربنا اكفيها يا ربنا اكفيها يا ربنا برة اكفيها يا ربنا غلبته اكفيها يا ربنا برة برة برة برة مكرة مكرة كيدة كيدة اكفيها يا ربنا اكفيها يا ربنا عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفيها وأهلها اكفيها وأهلها اكفيها أهلها ومن يرقيهم من السحر العظيم والحسر والعيون والعيون والعيون والمسوس والمسوس والعقود فسيكفيكهم الله فيها يا ربنا ساكنة ساكنة في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد وعند الرقية يذهب فعند الرقية يخزى ويذهب اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا لا يعجزك لا يغلبك يا ربنا لا يعجزك لا يعجزك اللهم يا ربنا اللهم اقطع اتصالاته منها واطر يا ربنا اثر له فيها واحل يا ربنا ذي العقد فيها لاجله يا الله يا عظيم احلها يا ربنا وفكها احلها يا ربنا وفكها واطرها يا ربنا واخرجها واطرها يا ربنا واخرجها اللهم اكفيها يا ربنا سحرا سفليا سحرا سفليا سحرا سفليا اكفيها يا ربنا سحرا علويا علويا علويا علويا علويا اكفيها يا ربنا سحرا علويا علويا علويا على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم اكفيها يا ربنا سحرا سحرا عظيما اكفيها يا ربنا سحر البدو والحذر البدو والحذر البدو والحذر اكفيها يا ربنا سحر السادة السادة السادة السادة السادة السادة اكفيها يا ربنا سحر السادة السادة السادة السادة السادة السادة اكفيها يا ربنا سحر السادة السادة السادة السادة اكفيها يا ربنا سحر السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة السادة الس والحضر والبدو والحضر والبدو والحضر والبدو والحضر والبدو والحضر والبدو والحضر والبدو فيها ربنا سبحانه السادة السادة السادة فيها ربنا سبحانه عظيمة فيها ربنا سبحانه عظيمة فيها ربنا سبحانه عظيمة فيها ربنا سحرا عظيمة يغطي على العقل يغطي على العقل ويصرف الحظ والنصير ويصرف الحظ والنصير ويعكر هو يعكر ويعكر هو يعكر ويعكر هو يعكر ويعكر هو يعكر ويصرف هو يصرفه ويعكر هو يؤخره ويعقد هو يعقده فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده فسيكفيكهم الله حدث يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة ألم يا ربنا حديدة اصهر يا ربنا مجمدة وشتت يا ربنا وقطع يا ربنا متصلة فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبدة أليس الله بكاف عبدة ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا اللهم اكفها والوالدين والإخوان يا ربنا اكفها يا ربنا والوالدين والإخوان أجمعين يا ربنا اكفهم يا ربنا ومن يرقيهم يا ربنا ومن وراءنا من أهلنا وذرية اكفهم يا ربنا أجمعين اكفهم يا ربنا أجمعين فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فيها يا ربنا سبحا يا ربنا وسلاسلا يا ربنا يا ربنا وسحرا في ورقة وقرطاس في ورقة وقرطاس في ورقة وقرطاس ومربوط بالخيط في ورقة وقرطاس وقرطاس بقي بقي بقي بقي أخذه يا ربنا أحرقه يا ربنا أتلفه يا ربنا أخذه يا ربنا اللهم أطره يا ربنا أحل يا ربنا هذه العقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة أهل العقدة أهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله ان كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اسقي يا ربنا القلب المؤمن يا ربنا والجسد الراكع الساجد لك يا مولانا نسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها من حج وصوم ومن عمرة ومن بر وإحسان ومن طاعة والدينا يا ربنا ومن صدقة يا ربنا ومن صدقة يا ربنا يا ربنا نسألك نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته إلا شفيت أمتك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما وأهلها والمسلمين أجمعين يا ربنا وكفيتها وعافيتها ورفعت بلاءها وضرها اللهم اكفها يا ربنا بما شئت اللهم اكفها يا ربنا بما شئت هي وأهلها أجمعين يا ربنا والمسلمين أجمعين فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أليس الله بكاف عابده فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أليس الله بكاف عابده بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين